أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف حفظه الله صفحة 200: أقول أما دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة نفس هؤلاء فمما لا يخفى على أحد. كان الكلام في الوجه الثالث الذي أقامه صاحب المستدرك رضوان الله عليه على ما تبناه من الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني. دليله ووجهه الثالث كان هكذا: يقول قدس سره عندنا جملة من الرواة ورد في حقهم ثقة صحيح الحديث، وبالتالي نتساءل ما هو المراد بصحيح الحديث. يقول المراد بصحيح الحديث انه ثقة، وجميع مشايخه ثقات الى ان يصل السند الى الامام المعصوم عليه السلام. لماذا؟ قال: لان الحكم بصحة حديث واحاديث هؤلاء الرواة بالاستناد الى القرائن الخارجية والمنفصلة هذا امر بعيد جدا. اذا لابد ان يكون المستند هو القرائن المتصلة التي ابرزها وثاقة رواة الحديث الواقعين في السند. اذا قول الرجاليين فلان صحيح الحديث يدل اولا على وثاقته، وثانيا على وثاقة كل من يأتي بعد هذا الرجل مثل ابو الصف الهروي الى الامام عليه السلام. واضح ان شاء الله. الان نبدا بقول المصنف اقول، وهي مناقشه الشيخ السبحاني حفظه الله للوجه الثالث للمحدث النووي. يقول: نحن نتكلم في مقامين. المقام الاول وثاقة نفس هؤلاء الرواة، والمقام الثاني وثاقة من يروي عنه هؤلاء الثقات وهؤلاء الرواة. فهل لفظ صحيح الحديث تدل على المقامين معا او لا؟ هل لفظ صحيح الحديث تدل على وثاقة هؤلاء الرواة اولا، ووثاقة كل من يروي عنه هؤلاء الرواة ثانيا؟ نتكلم في المقامين. اما المقام الاول، يقول: لا شك ولا ريب ان لفظ صحيح الحديث تدل على وثاقة هؤلاء الرواة، لا شك ولا ريب. ما هو دليله؟ قال: انا اتي بشاهد للشهيد الثاني رضوان الله عليه. الشهيد الثاني اول من كتب في علم الدراية من الشيعة الامامية. اول كتاب كتب كتاب البداية في علم الدراية، ثم بعد فترة شرح هذا الكتاب واسماه الرعاية في شرح البداية في علم الدراية. واضح. الشهيد الثاني طبعا علم الجراد كان موجود لكن متناثر في ثنايا الكتب الحديث، فجمع الأجزاء المتفرقة في كتاب أسماه البداية في علم الجراية. طبعا العامة أسبق منا في كتابة في كتاب علم الجراية. على كل حال الشهيد الثاني رضوان الله عليه في هذا الكتاب ينص على أن لفظ صحيح الحديث تدل على الوثاقة، وإلا كيف يكون حديث صحيح إذا لم يكن هو ثقة؟ واضح ولا؟ إنما يقال فلان صحيح الحديث، يعني ثقة، لابد أن يكون ثقة، وإلا كيف صحح أحاديثه؟ ثم المصنف يأتي بأمر آخر، يقول أصلا هؤلاء الأشخاص الثلاثة عشر الذين ذكرهم المحدث النوري في وجه الثالث، حتى لو لم نسلم أن لفظ صحيح الحديث تدل على وثاقته، نحن لا نحتاج إلى دلالة لفظ صحيح الحديث على الوثاقة. لماذا؟ لأن في كل منهم نص على توثيقه ثقة صحيح الحديث، ما عدا شخصين، شخصان لم يذكر في حقهما ثقة، ذكر في حقهما صحيح الحديث. إذا دلالة لفظ صحيح الحديث على الوثاقة نحتاج إليها ماذا؟ نحتاج إليها في شخصين، وهما السمرقندي والشخص الثاني سعد بن الضرير، المرقمين رقم 4 ورقم 7. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة هؤلاء الأشخاص. يبقى الكلام في المعنى الثاني، في المقام الثاني، دلالة لفظ صحيح الحديث على ماذا؟ على وثاقة كل من يأتي بعد هؤلاء. يقول لكي ننقع أن لفظ صحيح الحديث تدل على أن المراد هو ماذا؟ أن المراد هو وثاقة كل من يأتي بعد هؤلاء الرجال، لابد أن ننقح هذه النقطة، وهي لفظ صحيح الحديث أحيانا تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى صحة كتب هذا المحدث، وليست ناظرة إلى صحة جميع أحاديث هذا المحدث. فربما محدث عنده كتب 10، لكن إذا تحصي أحاديثه ربما تبلغ ماذا؟ 100. فصحة أحاديث كتبه غير صحة جميع أحاديثه. واضح. وبالتالي بعض الرواة ورد في حقهم هذا النص كتبه صحيحة الحديث، أو هذا النص ثقة وكتبه صحة، إلا أنه يروي عن الضعفاء. ماذا تريد؟ ورد يروي عن الضعفاء، يعني حديث مضمونها صحيح، مضمون الأحاديث التي ينقلها صحيح موجود في الشريعة، لكنه يروي عن الضعفاء. إذا وجدت قرائن من هذا القبيل تدل على أن المراد من الصحة ليس صحة نفس أحاديثه ووثاقة جميع الرواة الواردين في أحاديثه، وإنما المراد من الصحة صحة خصوص الأحاديث الواردة في كتبه، أو صحة مضمون الأحاديث الواردة في كتبه وإن كان يروي عن الضعفاء. إذا وجد القرائن من هذا القبيل لا يمكن التمسك بلفظ صحيح الحديث للاستدلال على أن لفظة صحيح الحديث تدل على وثاقة جميع الرجال الواقعين بعد هذا الراوي. واضح إن شاء الله، كلام واضح. إذا إلى هنا تكلمنا في مقامين، المقام الاول دلاله لفظ صحيح الحديث على وثاقه الراوي، وهذا لا شك ولا ريب فيه. المقام الثاني دلاله لفظ صحيح الحديث على ماذا؟ على وثاقه كل الرواه الذين ياتون بعد الراوي. قلنا هذه النقطه قبل ان نقرا فيها، نقول لكي تدل لفظ صحيح الحديث على وثاقه جميع الرواه الواردين بعده لابد ان لا توجد قرائن تدل على ان المراد من صحه احاديث هذا الراوي صحه خصوص احاديثه المرويه في كتبه، او صحه مضامين روايات هذا الرجل وان كان يروي عن الضعفاء. واضح؟ اذا تم هذا الان نقرا نطبق العباره ثم نبطل هذا القول ونقول ان اصلا يرحمكم الله دلاله ان لفظ صحيح الحديث اصلا لا تدل على وثاقه من ياتون بعد هذا الرجل، حتى لو لم تكن هناك قرائن تدل على ان المراد من صحه الحديث وقد خصوص كتبه او صحه مضامين رواياته بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن روايته عن الضعفاء. نقرأ هذا المقدار صفحة 200. أقول هذا تعليق الشيخ السبحاني ومناقشة الشيخ السبحاني في الوجه الثالث للمحدث النوري. هذا الآن اتكلم في المقام الأول. المقام الأول مفروض فهرس البحث غير مفهرس البحث للأسف الشديد. أما دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة نفس هؤلاء الرواة اللي ذكرهم كم واحد الآن؟ 3 98 استدعوهم. أما دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة نفس هؤلاء فمما لا يخفى على أحد، يعني دلالة لفظ صحيح الحديث على الوثاقة لا تخفى على أحد، واضح. وقد عده دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة الراوي السبيل الثاني من الألفاظ الدالة على الوثاقة، يعني وقد عد الشهيد الثاني لفظ صحيح الحديث من الألفاظ الدالة على الوثاقة. وفق العبارة قال في بداية الدراية وشرحها لكتابه، بداية الدراية عن بداية يعني الدراية، ثم بعد ذلك الرعاية في شرح البداية، مطبوع البداية موجودة النسخة، الرعاية أيضا موجودة، نعم البداية أيضا طبعت نسخة محققة ومشكلة السيد محمد رضا الحسين الجلالي طبع المقيم. على كل قال في بداية الدراية وشرحها قوله وهو صحيح الحديث يقتضي كونه ثقة، قول الرجال فلان وهو صحيح الحديث، لما يقول الرجال في حق فلان وهو صحيح الحديث يقتضي كونه يعني كون الراوي ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية زيادة على الوثاقة، واضح ولا؟ زيادة على الوثاقة. أضف إليه يعني أضف إلى دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة هؤلاء الرواة أنه يعني أن الراوي من هؤلاء الرواة 3 غير محتاج إليه، يعني غير محتاج إلى دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة هذا الراوي. لماذا غير محتاج؟ قال لوجود لفظ الثقة في ترجمة هؤلاء 13 إلا في مورد السمرقندي وابن طريف. السمرقندي رقم 4 أبو سعيد الأخضر بن أحمد بن أيوب السمرقندي قال صحيح الحديث لم يذكر ثقة، وابن طريف رقم 7 سعيد بن طريف صحيح الحديث، أما البقيتين هم ورد لحقهم ثقة صحيح الحديث. فحتى لو لم نسلم أن لفظ صحيح الحديث تدل على الوثاقة نصبح على توثيقه، واضح ولا؟ لاحظ 8 أبو سهل صدق ابن بندار القمي ثقة صحيح الحديث، كلهم دعوانا تحقهم ثقة صحيح الحديث، واضح. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة غير حول الرواة. نتكلم عن المقام الثاني، دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة من يأتي بعد حول. قال إنما الكلام في دلالته، يعني دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة مشايخهم، مثل هؤلاء، سواء كانت بلا واسطة، يعني سواء كانت الرواية عنهم، سواء كانت الرواية بلا واسطة أو معها، هؤلاء توجد واسطة أو ما توجد. المهم هذا الشخص مثل أبو الصلت الهروي أو السمرقندي روى عن شخص، روى عنه مع الواسطة، لأنه بين هذا الشخص واسطة، أو روى عنه مباشرة، واضح ولا؟ هل تدل على انه ثقة او لا؟ فقد اختار المحدث النوري دلالتها، يعني دلالة لفظ الصحيح على وثاقة المشايخ عامة، يعني المشايخ هؤلاء بشكل عام، عامة يعني بشكل عام، رووا عنهم بواسطة او بغير واسطة. الان يقدم مقدمة، يقول التفتوا، استظهار المحدث النوري يتم متى؟ اذا لم توجد قرينة تدل على ان المراد من صحيح الحديث صحة خصوص حديث كتبه، واضح او لا؟ والا قد يكون لانه احد المحدثين نظر الى كتابه وذكر حديث صحيحة، واضح او لا؟ هذا ما في دلالة على انه يعني هذا المحدث الكبير نظر في الكتاب وجد كل هذا القرآن، كل هذه الروايات محفوظة بقرار قضائية، هذا ممكن فحكمة الصحة، لا لأن من يأتون بعد هذا الراوي صفات، وإنما لاعتبار الكتاب بقرار قضائية تدل على صحته. يقول ولكن إنما يتم استظهاره محدث النوري من قولهم صحيح الحديث متى؟ إذا لم تكن قرينة على كون المراد صحة أحاديث كتبه، يعني صحة خصوص أحاديث كتب هذا الراوي لا وثاقة مشايخ هذا الراوي، مثل ماذا يأتي بلفظتين صريحتين واضحتين كما ورد في حق الحسين بن عبيد الله السعدي، له كتب صحيحة الحديث، صحيحة الحديث نظر إلى خصوص كتبه، فربما الأصحاب وجدوا كتبه قد اعتبرت بقرائن قضائية تدل على الصحة، فلا بد من الحمل، يعني حمل صحة الحديث على الموجود في الكتاب، يعني على الروايات الموجودة في الكتاب. ومثله يعني مثل دلالة قوله له كتب صحيحة الحديث، إذا قال الرجالي كان صحة الحديث إلا أنه يروي عن الضعفاء كما ورد في حق أبي الحسين الأسدي، يعني ماذا كان بقدر يعني هو ثقة فيما ينقله، كان ثقة الحديث، يعني حينما يحدث ويحكي وينقل ثقة، لكن ليس معنى ذلك أن من يروي عنه ثقة، لأنه يقول يروي عن الضعفاء، واضح أو لا؟ كان في حد نفسه ثقة، ولا يخفى أنه لو ثبت ما يدعي ذلك المحدث حدث النوري ماذا يدعي؟ دلالة لفظ صحيح الحديث على وثاقة الراوي وكل من يروي عنه إلى الإمام. بعد ماذا نعمل فهرجة؟ الزمن في الكمبيوتر سهل، بها تضرب أسامي هذين كلهم وتلاحظ الرواية، كل الرواة الذين يأتون بعدهم إلى الإمام عليه السلام كلهم سبحان الله استولت موسوعة رجالية ثقات، هذا كتاب جديد بعد ينزل إلى الأسواق، ثقات صحيحي الحديث، وطلع الرواة الذين وثقوا لأنهم وقعوا بعد أسواق قيل في حقهم أنهم صحيح الحديث على مبنى المحدث النوري، واضح ولا؟ زين. ولا يقبل أنه لو ثبت ما يدعي ذلك المحدث لزم تعديل كثير من المهملين والمجهولين. بعد تكلمنا وفصلنا عن المجهول والمهمل، قلنا المهمل والمجهول في مصطلح العلامة، وابن داود غير مصطلح المتأخرين. العلامة وابن داود يقولون المجهول هو خصوص من نص على مجهوليته. يعني أرباب الرجال يقولون فلان مجهول. تفسير نفس لفظ مجهول تدل على الطبيعي. بينما المهمل هو الذي ذكر في علم الرجال لكن لم يذكر في حقه مدح ولا قادح. نسكت عن التعديل والجرح فيه مهمل. هذا في مصطلح العلامة وابن داود. مصطلح المتأخرين بعضهم كالمامقاني والمجلسي يقولون المجهول يشمل المهمل وغير المهمل. المجهول أعم يشمل من نص على مجهوليته ويشمل من ذكر في علم الرجال ولم يمسح ولم يطعن. واضح ولا؟ ولذلك بعض القدماء يعمل بالمهمل شخص مذكور ما مدحه ولا قدحه في يعمل يقول اذا في عيل اصل فيه العداله. واضح ولا؟ بينما المجهول ما يعمل الدال لان نفض المجهول فيه نفض مجهوليته فيه نوع من التضعيف. على كل لازم تعديل كثير من المهملين والمجهولين. طبعا المتاخرين لا يعملون لا بالمجهولين ولا بالمهملين ولا المجهولين. فتبلغ عدد المعدلين بهذه الطريقه الى مبلغ كبير والاعتماد على ذلك مشكل جدا. لماذا؟ اولا وثانيا. لكن قبل الاولا وثانيا لابد من التامل من قولهم صحيح الحديث. من مراد بقولهم صحيح الحديث؟ صحيح الحديث تحتمل معنيان كما ذكرناهما في حق أصحاب الإجماع. صحيح، هل المراد من صحيح الحديث المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري؟ إذا قلنا المراد من الصحيح المعنى المصدري الدال على الحدث على الفعل، يعني صحيح الحديث يعني نقلهم للكلام، تحديثهم حكايتهم للحديث، نقلهم للحديث صحيح. هذا يثبت وثاقتهم فقط، يثبت وثاقت غيرهم. لما حينما فلان نقله صحيح، حكاية فلان صحيح، يعني عند ضبط في النقل، عند دقة النقل. واضح ولا؟ هذا إذا نظرت إلى جانب الحدث، النقل، التحديث، الحكاية، هذا المعنى ماذا؟ المعنى المصدري. صحيح الحديث يعني تحديثه صحيح، نقله للحديث صحيح، حكايته للحديث صحيح. واضح ولا؟ واحيانا نقول صحيح الحديث بالمعنى الاسم المصدري، يعني اثر التحديث، يعني متون الاحاديث التي ينقلها صحيحة، القول الذي ينقله صحيح. لاحظ القول والنحو اثر من اثار الحكاية، اثر من اثار الناقل. واضح ولا؟ فإما أن نقول أن المراد هو صحة الرواية، صحة النقل، صحة التحديث، صحة الحكاية. على هذا المعنى بعد ما يدل إلا على وثاقتهم له سؤال العديد، مثل إلا على المقام الأول، مثل على المقام الثاني. وأحيانا نقول صحيح الحديث يعني الحديث الذي ذكره صحيح، النقل والمقول والمروي الذي جاء به صحيح. على هذا المبنى الثاني الاسم المصدري يتم كلام المحدث النووي. كيف تتم؟ اذا الحسن اللي ذكر صحيح، الكلام اللي نقله صحيح، معناته ان المتن صحيح والرواه الذين واردين بعد هذا الراوي كلهم ثقات. واضح. بناء على هذا نأتي بمناقشتين. بناء على المعنى الاسم المصدري نأتي بمناقشتين ونقول حتى لو بنينا على أن مراده من صحيح الحديث يعني المروي صحيح، المنقول صحيح، حتى على هذا ما يتم المراد انه توفيق جميع الرواة، ما يتم المراد. واما اذا من البداية حملنا لفظ الصحيح الحديث على انه الحكاية صحيحة معنى المصري من البداية ما استدل منافسها، واضح ان شاء الله. الان كلام على المعنى الاسم مصدري صحيح الحديث يعني مروياته صحيحة رواياته صحيحة، فقد يقال إذا كانت الروايات صحيحة يعني متنها صحيح ورواتها ثقات أيضا، واضح ولا؟ نناقش المناقشتين. المناقشة الأولى تكررت مرارا وتكرارا، من قال أن صحة الأحاديث دائما مستندة إلى وثاقة الرواة؟ لا، صحة الحديث إن مستندة إلى وثاقة الرواة، إن مستندة إلى قرائن خارجية منفصلة تكون هذا الحديث ورد في أصل عرض على الإمام والإمام عليه السلام أقر هذا الكتاب. إقرار الإمام لهذا الكتاب لا يعني وثاقة الرواة، يعني صحة المضمون، واضح أو لا؟ الإمام حينما يقول هذا ديني ودين هذا رأيي وهو الحق كله، يعني هذا المضمون شرعي المضمون صحيح، طبعا ولا لا يستدل أن كل رجل رجل من الرواة ثقة، لا ما يستلزم هذا الكلام. فإذا صحة الحديث أعام، إما منشأها وثاقة الرواة، إما منشأها وجود قرائن منفصلة تدل على صحة الحديث. فإذا لا نقول إن صحة الحديث إما نحصرها فقط وثاقة الرواة يعني في القرائن المنفصلة، وإما نحصرها فقط في القرائن المنفصلة، هذا غير صحيح. بعض الروايات صحتها ناشئة من وثاقة الرواة، وبعض الروايات صحتها ناشئة من ماذا؟ من القرائن المنفصلة، واضح. إذا الشيخ النوري المحدث النوري أمير النوري استند إلى الأعم وهو صحيح الحديث وصحة الحديث في إثبات الأخر وهو وثاقة الرواة، فنقول صحة الحديث لازم أعم، عندنا لازم صحة الحديث، واضح. وعندنا ملزوم، ما هو الملزوم؟ وثاقة الرواة أو وجود قرائن خارجية، اعتقاد الخبر بالقرائن الخارجية هذا ملزوم لازم في الصحة، كون الخبر رواته ثقات هذا ملزوم واللازم صحة الخبر، فاللازم أعام، فكيف تتمسك باللازم الأعام لإثبات الأخر؟ واضح أو لا؟ وبالتالي لا يكون كلام المحدث النووي، واضح. نقرا هذا المناقشة الاولى. اما اولا يعني والاعتماد على ذلك على ما ذكر المحدث النووي مشكل جدا، لماذا؟ اما اولا فلان صحة الحديث كما تفرض عن طريق وثاقة الراوي التي هي قرينة ماذا؟ متصلة داخلية، تفرض عن طريق القرائن الخارجية والمنفصلة، واضح. مثل كون الرواية موجودة في أصل عرض على الإمام، أو تكرر الرواية في أصول مشهورة ومعتبرة، فالقول بأن إحراز صحة أحاديث هؤلاء الرواة الثلاثة عشر أو أصحاب الإمام كانت مستندة إلى وثاقة مشايخها، فالقول بأن إحراز صحة أحاديث هؤلاء كانت مستندة إلى وثاقة مشايخهم فقط ليس له وجه، واضح ولا؟ لا يمكن، لا يمكن أن نقبل هذا الكلام. هؤلاء الذين جاءوا بعد الرواة الثلاثة عشر وثاقتهم مستندة لرواية الرواة الثلاثة عشر عنهم، هذا غير صحيح. يقول كالقول بأن إحرازها كان مستندا الى القرائن، احرازها تعود على ماذا؟ الها، يعني كالقول بان احراز صحة احاديث هؤلاء كان مستندا الى القرائن فقط، المراد به من القرائن ماذا؟ القرائن المنفصلة، قرائن الخارجية. والدليل انه جعلها في حبال وثاقة الرواق، وثاقة الرواق قرائن متصلة، في حباله القرائن المنفصلة والخارجية. يعني ماذا يقول؟ يقول يا مولانا قدم كلامنا، نحن نقول القول الوسط، انت تقول الحديث اما صحيح لوجود كل قرائن خارجية، او صحيح لان في قرائن داخلية. نقول يوجد قول ثالث وسط صحيح في بعض الاحيان لوجود قرائن داخلية، وفي بعض الاحيان لوجود قرائن خارجية. واضح؟ بل الحق ان الاحراج، يعني احراج صحيح الاحاديث هؤلاء، كان مستندا الى الوثاقة تارة، يعني الى وثاقة الرواة قرائن منفصلة، وإلى القرائن أخرى، يعني وإلى القرائن الخارجية المنفصلة تارة أخرى. ومع هذا العلم الإجمالي، صار عندنا علم إجمالي بعد، علم إجمالي لصحة الأحاديث. واضح ولا؟ منشأ هذا العلم الإجمالي إما وثاقة الرواة وإما وجود قرائن منفصلة. وحيث لا نعلم كيف نبني النبي كل صحة هي الأحاديث كلها صحيحة، وجود ماذا؟ وجود وثاقة الرواة يحتمل وجود قرائن أخرى، قرائن منفصلة. ومع هذا العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي بصحة الأحاديث الذي ننشأه إما وثاقة الرواة وإما اعتبار الروايات بقرائن منفصلة، كيف يمكن إحراز وثاقة المسائل بصحة الأحاديث مع أنها أهم منها؟ رجع الضمائر. مع أنها هؤلاء على ماذا؟ صحة الأحاديث، أقرب المراجع. مع أنها يعني صحة الأحاديث أعم منها، يعني أعم من إحراز وثاقة النجاية. لماذا صحة الأحاديث أعم من إحراز وثاقة النجاية؟ لأن صحة الأحاديث قد تكون ناشئة من اعتقاد الروايات بقرائن خارجية منفصلة. واضح الكلام؟ جيد. المناقشة الثانية أيضا لطيفة كل حلوة. المناقشة الثانية يقول لو تنزلنا وقلنا ماذا؟ هم اعتمدوا على الوثاقة، وحينما قالوا فلان صحيح الحديث، يعني ماذا؟ يعني ان الذي ينقل عنه ثقة. نقول لا، كان نقول بالتفصيل الذي جاء به بعض الأجلة. ما هو هذا التفصيل؟ نشفته إليه كل معنى نقل. يقول هؤلاء الرواة الثلاثة عشر، ناخذ واحد منهم، ناخذ واحد مثلا السمرقندي. عندك انت كيف يروي عنه؟ افرض يروي عن خمسة، افرض يروي عن خمسة، لكن اكثر من الرواية عن اثنين وثلاثة، ثلاثة ذكر عنهم بعض الرواية ما اكثر، لكن روى عن اثنين الاف الرواية. فاذا هذا الثقة والجليل اكثر عن راون ولم يكثر عن راون اخر. نقول بالتفصيل، نقول الذين اقل من الرواية عنهم، هذا لن يمكن ان الاصحاب تأملوا فيهم ووجدوا ان هي الروايات القلائد معصوبة بقرائن خارجية تدل على الصحة. ممكن لو مو ممكن؟ هذا السمرقندي اذا يروي عن فلان خمس روايات فقط، يمكن الاصحاب جاءوا الى هاي الخمس الروايات ووجدوا هاي الروايات الخام نعتبر القرآن تدل على صحتها، واضح ولا؟ فقالوا السمرقندي صحيح الحديث، هذا ما تدل على وثاقة اللي روى عنه فلان الذي روى عن السمرقندي، ما تدل على صحة نفس مضمون الحديث، لأن محتمل لو مو محتمل إن الأصحاب نظروا في هذه الروايات المعدودة المحصورة وجدوها مقصرنا بقرآن قطعية على الصحة. ممكن أو ممكن؟ ممكن. إذا قوله صحيح الحديث لا ينفع في توثيق من روي عنه بقلة. لكن هذا السمرقندي إذا روى عن 2000 الروايات من البعيد جدا أن الأصحاب استطلعوا آلاف هذه الروايات، وجدوا كل هذه الآلاف من الروايات ما لم يعتبر القرآن الدل على الصحة. واضح أو لا؟ وبالتالي لماذا قال الأصحاب فلان صحيح الحديث؟ لأنهم أخرجوا أنه يروي عن ثقة، أخرجوا هذا الضابط وهذا الملاك أنه يروي عن ثقة. بما أنه يروي عن ثقة بعد ما يحتاج يحصل على الرواية، قالوا حديثه صحيح. واضح. إذن لا أكل نقول للتفصيل، من أثر عنه الجليل يدل على وثاقته، لأن حكم الأصحاب بصحة رواياته من البعيد جدا أن يكون مستند إلى قرآن منفصل، وإنما حكموا لإخراج أنه لا يروي إلا عن ثقة. وأما الروايات القليلة والنادرة من المحتمل جدا أن الأصحاب حكموا بأحاديثه وبصحة أحاديثه هنا، لأنهم وجدوا هذه الأحاديث النادرة والقليلة معترضة بقرآن تدل على صحتها. واضح. إذا نقول بالتفصيل، نقول مشايخ هذا الراوي من أكثر عنهم ثقات، ومن لم يكثر عنهم لا دليل على وثاقتهم. واضح. نقرأ هذه المناقشة. وثانيا ان اقصى يعني غاية ونهاية ما يمكن ان يقال ما اعطاده بعض الاجلة في مو بس كدنا هذا كلام سيئة، هذا اصلا نفس التوفيق عام اكثار الجليل عن شخص يدل على وثاقته او لا، بعض الاولام هذا في تفصيل. مثلا إكثار الكليني عن سهل بن زياد هل يدل على وثاقته او لا يدل؟ يوجد مثلا بعضهم يقول اذا اكثر مباشرة، اذا رأوا مباشر يعني الكليني مباشرة عن سهل فعلا إكثار وهو جليل الكليني يدل على وثاقة سهل بن زياد. اما اذا بواسطة فلان عن فلان يروي روايات بواسطة، هذا ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الوثاقة. واضح. هذا نفس توثيق عن إكثار الجليل. فثانيا النقص ما يمكن أن يقال ما أفاده بعض الأجلة من التفصيل بين الإكثار عن شيخ وعدمه، يعني وعدم الإكثار عن الشيخ. فإذا كثر نقل الثقة عن رجل ووصف ووصف أحاديث ذلك الثقة بالصحة يستشهد كون الإخراج يعني إخراج صحة أحاديثه مستندا إلى وثاقة الشيخ. إذ من البعيد إخراج القرينة في واحد من المجموعة الكبيرة من الأحاديث، وهذا بخلاف ما إذا قل النقل عنه ووصف أحاديثه بالصحة، يعني قل النقل عنه عن شيخه، فمن الممكن جدا إخراج القرينة بالعدد القليل من الأحاديث. هذا كله أولا، وثانيا واضح لولا ونحرز ما موجود قرينة تدل على صحة أحاديثه كتبه، هذا إذا حملنا صحيح الحديث على المعنى الاسم مصدره، أما إذا حملنا صحيح الحديث على المعنى المصدر كل الكلام والمناقشات لا تجري. هذا كله يعني من قوله ولكن إنما يتم استظهره من قول صغر الحديث. وأما أولا وأما ثانيا هذا كله لو قلنا بأن الصحة من أوصاف المتن والمضمون، وما تنقول الصحة من أوصاف المتن والمضمون إذا حملنا الصحة بالمعنى الاسم المصدري يعني صحيح المروي المضمون، وإلا يعني لو لم نقل أن الصحة من أوصاف النص فمن الممكن القول بأنها الصحة من أوصاف نفس النقل والتحدث والعكاية يعني الصحة للمعنى المصدري، وأن المقصود منها كونه عن كون الراوي واحد منها الثلاثة عشر صدوقا في النقل وصادقا في الحكاية في كل ما يحكيه، كما ذكرنا في أصحاب الإجماع خلافه، ما ذكرنا في بداية هذا النص حد أصحاب الإجماع له البحث في الكام البحث رقم 179 هناك 179 يبين، وبعبارة أخرى هل تعلق بما يروج إلى آخره كامل الخلاف مبني على أن المقصود في الموصول ما هو نهاية 179 لاحظوا هنا زين الآن هذا الاحتمال الثاني نريد انتفاء يا مولانا. كيف انتفاء؟ ما هو الاحتمال الثاني للمعنى الثاني؟ أن المراد من صحة أحاديث أصحاب الإجماع يعني وثاقتهم وثاقت كل من يروون عن، نقول نأتي لكم بأشخاص من المسلم أن واحد من أصحاب الإجماع روى عنهم ومن المسلم ضعفهم، واضح لو لا؟ فكيف يدل على هذا؟ نقرأ هذا المفرد. قال ثم إن الذي يدفع الاحتمال الثاني للمعنى الثاني، ما هو الاحتمال الثاني للمعنى الثاني؟ وثاقة المشايخ وكل من يرونه، وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع، رواية أصحاب الإجماع عن المطعونين عن الضعفاء والمطعونين ومعهم روايتهم عن الضعفاء والمطعونين، كيف يمكن القول بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، إلا عن الثقة؟ وإليك بعض ما يدل على المقصود. أولا روى الكليني في باب من أوصى عليه دين، وكذا في باب إقرار بعض الورثة في دين في كتاب الميراث، عن جميل بن دراج. جميل بن دراج بعد من ماذا؟ من أصحاب الإجماع بعد. زين. عن زكريا بن يحيى السعيري عن الحكم بن عتيبة، وقد ورد عدة روايات في ذم الحكم بن عتيبة، وروى عن من؟ روى عن جميل بن دراج مع واسطة. هذا مثال للرواية مع الواسطة. الآن رواية بدون واسطة مباشرة. ثانيا حكى يعني ذكر الشيخ في الفهرس أن يونس بن عبد الرحمن وهو رجل من أصحاب الإجماع، جميل بن دراج أفقه الأواقف، يونس بن عبد الرحمن أفقه الأواقف، لا اثنين من الأواقف، جميل ويونس اثنين من أفقه الأواقف. زين. روى كتاب عمرو بن جميع الأزدي الأزدي البصري قاضي الرأي، وقد ضعفه الشيخ النجاشي، اثنينهم ضعفوا هذا الشيخ، وروى عنه هنا يونس مباشرة، وسيعطي بعض القول في ذلك أنه كيف أنهم يروى عن الضعفاء. عند الكلام في أن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فانتظر البحث الثاني مشايخ الثقات من هذا الفضل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.